أحكمنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لما أمر الله جل وعلا خلقه في أول هذه السورة الكريمة فقال لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنه يسألهم وأنه يقص عليهم أعمالهم بعلم وأنه لم يكن غائبا عن شيء عمله في دار الدنيا وأنه يزين أعمالهم بميزان فلا يخيط شهيرة. بين لهم أنه أنعم عليهم في دار الدنيا من أنواع الإنعام إنعاما عظيما ينبغي لهم أن يشكروا له ذلك الإنعام وأن لا يستعينوا بإنعامه على معصيته. فإن من أعظم أنواع اللؤم والخساسة أن ينعم علينا رب السماوات والأرض العظيم الأعظم بنعمه الكثيرة ثم نستعين بها على معصيته وما لا يرضيه. هذا من أقبح القبيح وأشنع الشريع الذي لا ينبغي لأحد أن يفعله. قد نبهنا في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا. قال ولقد مكناكم في الأرض. والله لقد مكناكم في الأرض أي جعلناكم متمكنين فيها متصرفين قادرين على استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيئنا لكم من الأسباب. جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليها وتبنوا منها البيوت التي هي هلية لذيذة للمقام. ثم جعلناها قابلة لأنواع الزراع لتزرعوا فيها ما تأكلون وما تلبسون. ثم خلقنا لكم الأنعام وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. أنبتنا لكم فيها الأصواف والأوبار والأشعار لتلبسوا منها وجعلنا لكم فيها لحومها لتأكلوا منها وأسمانها وألبانها وأزبادها. وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم وفلاحتكم إلى غير ذلك من سائر الأسباب. والتمكين الذي مكنه لنا في الدنيا وقال بعض العلماء مكناكم فيها أي جعلنا لكم فيها أمكنة تسكنون بها في الدنيا ذاهبين وراجعين. والله جعل لنا الأرض تضمنا على ظهرها أحياء في بطنها أمواتا كما يأتي في قوله ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. كفاة أي محلا لكفتكم أي ضمنكم. والكفت في لغة العرب الضم أي تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش وتضمكم في بطنها أمواتا إذا متم. ولذا قال هنا ولقد مكنا لكم في الأرض. والله جل وعلا مكن لعباده في الأرض هيأ لهم الأرزاق